وقال حدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وهكذا آيات عن سليمان بن يسار وها من فقهاء 7 في المدينة المنورة، عن هبار جاء في الحج وجاء وأدرك عمر في منى ينحر هديا. النحر في منى في الهدي متى؟ يوم العيد. فقال يا أمير المؤمنين سويتوا سبقتونا، كنا نرى أي نظن بأن اليوم يوم عرفة وأنتم سبقتونا بالموقف، أو إحنا تأخرنا عنكم، يا إحنا تأخرنا يا أنتم سبقتوا، يبقى ما اتفقناش بالموقف. فإذا أخطأ الإنسان في الحساب في بلده، دخل ذو الحجة في يوم السبت، في المملكة كان داخل يوم الأحد، داخل يوم الجمعة قبله بيوم، وهنا قضية خطيرة وهي قضية الأهلة في العالم الإسلامي. إذا أهل هلال الشهر في بلد من البلاد وجاء الإنسان في ذاك الشهر إلى بلد آخر، هل يعامل بإهلال بلده أو بإهلال البلد الذي هو فيه؟ قضية عامة تقع كل سنة في رمضان وتقع كل سنة في الحج، يأتون من كل فج عميق، هلال ذي الحجة في بلادهم يوم السبت أو يوم الأحد، بينما هلال ذي الحجة في السعودية يوم الجمعة أرض الحرمين. فهل يا ترى نعتبر هلال كل بلد لكل وفد من الوفود، ونجعل وقوفا لكل قطر من الأقطار، ونتمزق ونجعل لأنفسنا مواقف ومناسك متعددة لكل قطر، أو نوحد الوقت للجميع؟ أي مبدأ؟ بلدك ولا بلدي، ولا بلد زيد، ولا بلد عمرو، ولا بلد الحرمين؟ بلد الحرمين لها صاحبة الحق. وعلى هذا إذا أخطأ إنسان الحساب أو عد على حسب بلده، لا يعول على مطلع أو مطلع الهلال في بلده، ولكن العبرة برؤية الهلال في البلد الذي فيه الحج، كما لو كان في الصيام. رأيت الهلال في بلدك يوم السبت، ورؤية الهلال في البلد الذي جئت إليه أيا كان، لا نحدد بلدا شرقا أو غربا، وجئت إلى بلد رأت الهلال يوم الجمعة، البلد التي رأت الهلال يوم الجمعة قبلك بيوم، عيدها معك ولا قبلك؟ إذا كان نعتبر الشهر كاملا في العالم كله، ستعيد البلد التي جئت إليها قبل بلدك بيوم، تعيد معها ولا تصوم وتقول أنا بلدي لم نعيد؟ ها؟ يتعين عليك ان تعيد مع البلد الذي وصلت فيه والذي دخل عليك العيد فيه. اذا تلغي رؤية بلدك، ولكن اذا قلنا ان الشهر كامل والبلد التي وصلت اليها صامت 30 يوما، انت بكونك تعيد معها كم صمت؟ 29. تعتبر نفسك من اهل هذه البلدة، وكأنك فاتك يوم تقضيه بعد العيد. مفهوم يا اخوان ولا؟ وكذلك العكس، لو ذهبت من هنا ودكن يوم الجمعة وجئت الى بلد ورأوه يوم السبت وقد اكملت 30 في تلك البلد، وبقي عليهم يوم لانك سبقتهم بالرؤية وسبقتهم بصوم يوم، وهم بقي عليهم يوم ليكملوا 30، أتصوم 31 يوما؟ لا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إصبعه الإبهام، يعني 29، وبين 30 و29 هكذا وهكذا وهكذا، ثم ذكر هكذا أيضا يعني الشهر 30 والشهر 29، ما في شهر هلالي 31 ابدا. وكذلك الشهور الفرنجية ما فيها الا شهر 30 وشهر 31 على التوالي، ما عدا ابريل 28 او 29. اذا الشهر الهلالي لا يزيد عن 30 ابدا ولا ينقص عن 29. فانت بصومك يوم الجمعة وجئت الى البلد التي صامت يوم السبت وكلاكما سيكمل 30 يوما، انت ستكمل 30 يوم 29 عندهم. هل تصبح صائما يوم 31 بحسابك لتكمل 30 حقهم؟ لا. ماذا تعيد وحدك؟ لا. ماذا تفعل؟ تفطر سرا، لان ما كل انسان يعلم انك مسافر. لو رأك انسان تاكل في الطريق وصفعك، انت ما انت مسلم تفطر في بلد مسلم، يا اخي انا مسافر وجاي صايم كذا، من ترى انك ما عليك لوحة على جبهتك انك سافر. اذا تخرج من هذا، لا تزيد في التكليف ولا تظاهر بالافطار، وهذا من باب سد الذرائع ومراعاة الظروف. ولا ينبغي تقول انا في حقيقة الامر اكملت الصيام ما علي من الناس، لا، والناس ما عليهم منك ايضا. اذا عليك ان تفطر سرا ولا تمسك هذا اليوم، واذا جاء من الغد وذهبوا الى العيد ذهبت معهم وصليت العيد معهم. اذا من اخطأ العدد، العدة يعني عدد ايام 10 من ذي الحجة، ايام 9 من ذي الحجة، متى دخل الشهر، كانوا في البرية ورأوا الهلال، ولكن يمكن اهل مكة شافوه قبل بيوم. اذا كان الامر كذلك، العبرة بهلال وبعدد الحج انما هو ببلد الحج، وهي قاعدة مضطردة. اعتبار الهلال للبلد الذي انت فيه وقت التكليف، ان كان للحج في الحج، وان كان للصوم في الصوم، وان كان للعيد في العيد. فهذا هبار يقول جاء والى وصل الى عمر وهو ينحر هدية، فعلم انه فصل لربك وانحر، ان هذا يوم الايش، يوم النحر. قال يا امير المؤمنين اخطأنا العدة، كنا نرى بمعنى نظن ان هذا اليوم هو يوم عرفة، ولكن عرفة فاتتنا، ماذا نفعل؟ نعم. قال عمر اذهب الى مكة فقف انت ومن معك وانحروا هدية ان كان معك. فقاله عمر اذهب الى مكة، لانه جالوا على منى، كأنه جاي من جهة الشمال او المشرق، وجاء وقال اذهب الى مكة، لانه جاي الى عرفة ما وجد احد هناك، وجد عرفة خالية، فجاء الى منى وجد الناس هناك. قال واصل سيرك الى مكة وطف واسعى وانحر هديك انت ومن معك. اذا ما هو شخص واحد، جماعة. هل الجماعة تعمل لها يوم عرفة مستقل؟ انتهى الامر وفات الوقوف. اذا يتحلل من حجه الذي فاته ركنه الاعظم بايش؟ بعمرة. يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويهدي ان كان معه هدي. نعم. قال ثم حلقوا او قصروا وارجعوا. ثم حلقوا او قصروا، حلقوا او قصروا، ناخذ ايضا بأن التشريع باق، محلقين رؤوسكم أو مقصرين. عمر ما ألزم بالتحليق ولا منع التقصير، لكن الأمر على الجواز. ولكن اللهم ارحم ليش المحلقين 3 مرات. وعمر رضي الله تعالى بصفته بصفته مسؤول، بصفته مبين للحكم، لا ينبغي أن يقتصر على الحلق فقط، لأنه يكون كالمبطل للتقصير، ويبين الحكم، وعليك أنت أن تختار ما هو الأفضل. فعليك ثم احلقوا أو قصروا، لأن هذا هو الحكم، ولا ينبغي إظهار ما هو الأفضل والسكوت عن المفضول، لأنه مشروع أيضا، كما بين سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إلى آخره. نعم. وارجعوا اي الى بلادكم، فاذا كان عام قابل فايش؟ فحجوا واهدوا، اهدوا لما فاتكم ولحجكم هذا الجديد في القضاء. نعم. قال فإذا كان عام قابل فحج واحد، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هكذا بين أمير المؤمنين لهبار وجماعته من معه بأنهم يمضون إلى مكة ويتحللون بعمرة ثم يرجعون ويأتون بعد ذلك وعليهم هدي، فإن لم يكن معهم هدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.